الكلام يبقى ليه في الجمهور. طيب حاجه اربعه الحديثين السلام عليكم. وش يعني معلش اتفضل صحابي اربعه لو صحابي قال راي وعرضوا صحابي اخر لم يعرضوا اخر لا يعني صحابي قال نعم طيب هل هذا خبر حجه اذا لم يوجد دليل من كتاب او سنه حجه يعني ولم يعارضه احد ولم يخالف نص وليس فيه غير هذا كل هذا اللي بقول لك هو تقييدات يعمل به بعد ذلك واضح؟ مش فعل الصحابة علي خلاف اصلا ولا وما قالش فعل وقال قول كمان لا قول مش فعل قول عموما يعني هو قال قول عاوز ارجع لموضوع الحيض اللي كنا فيه اللي هو حيض الحامل اللي قول عائشه هذا قول صحابي لم يخالفه احد نعم طب هل اذا وجد الدم تعمل عمل الحائض لا تصلي لا تصوم ايوه نعم لذلك احنا قلنا ذلك احنا قلنا كده قلنا كده اذا نزل الدم خلاص لا تصلي ولا تصوم لا الدم حيض لا تصلي ولا تصوم طب هو مش الراي ده احتمال يكون راي لا مذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس مرجوع النبي صلى الله عليه وسلم راي ايش؟ ما هو مفيش مخالف مش من الصحابه هي خالفتش نص لا يوجد عندك دليل يخالف وعندك قول لصحابية بهذا الكلام ولا عندك وليس مخالف لا صحابي مخالف ولا مخالف للأصول العامة ولا مخالف لدليل من الكتاب ولا السنة والواقع يشهد هو الواقع مشكلة من هو الواقع ما بشهدش لا يشهد أحيانا بقى دي بقى لو ثبتها ما هو مشكلتهم إن هم مش لاقينها في الواقع لا موجودة في الواقع أنا حاجة قالت لي طيب ايوه مش هذا الواقع بس مش ايش اسمه دم غفلاني بس نعم خلاص بوافقه احنا ذلك قلنا ان هو موجود هو الشافعيه يعني يقع هو طبعا ما قلنا دم حيض مش احنا قلنا ذلك بس ان هي بشرط ان هي تكون دم حيض يعني طبعا دم حيض ما هو مش اي دم حيض فتعتبر حائط نعم لا الإجماع لابد له من دليل أصل علمناه أو جهلناه القطع إيش الإجماع القطع الإجماع القطع يعني مثلا زي الزكاة مش كان عليه إجماع قطع في سيدنا أبو بكر إيش علاقة أبو بكر سيدنا أبو بكر الزكاة لها إجماع قطع على طول التعامل منع إيش التعامل منع الزكاة لا ده في إجماع إذا كان الصحابة كلهم اختلفوا فيه مع النبي مع أبو بكر ده هو بكر اللي انفرد وفي الاخر هم وافقوا ابو بكر والحديث بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مخالف لابو بكر ثم قال وقد شرح الله صدر رايت ان قد شرح الله صدر ابو بكر ثم علمنا ان بكر كان على الحق بعد ذلك يعني او في روايات اخرى لكن اصل وقت الصحابه زي ما تنازعوا في القتال والحديث مشهور من عمر وابو بكر فيه وابو بكر رضي الله عنه لما اشتد على عمر قال له ما لك عمر خوارهم في الجاهليه جبرهم في الجاهليه وخوارهم في الاسلام والله لو منعوني عقال كانوا يؤدون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه ففين الاجماع اللي كان موجود ده؟ ده ما كان في خلاف ما بينهم اصلا ثم رجح ابو بكر وخليفه المسلمين وقتها وصار ولكن انت كلامك الاصلي هل الاجماع القطعي يقدم على الحديث لا يقدم على الحديث حتى لو احد الا اذا كان هذا الاجماع بالقرائن المختلفه تبين هذا الحديث منسوخ يعني المساله مش على اطلاقها قد ياتيك حديث هذا الحديث نسخ ويأتيك إجماع مخالف لهذا الحديث هنا بد تنظر بقى. إذا ثبت الحديث صحته وثبت نقل الإجماع لابد هنا تشوف قرائن محتفة قد يكون هذا الإجماع مخالف للحديث لأن هناك حديث نسخ هذا الرواية لم يصل لك فمقصدي فلابد هنا تنظر للقرائن المحتفة إذا لم يصلك لابد تتوقف تشوف بقى الأصل إيش لأن كيف وصلك هذا الإجماع لو إجماع حقيقي كان ادعاء إن الإجماع ادعاءاته كثيرة إزاي شفنا إجماع مخالف حديث يعني هو الإجماع كده أيوة ممكن يأتي حديث هذا الحديث نسخ لأن أصلا الإجماع لو صح فأكيد هو المنقول بدليل لم ينسخ طيب احنا قلنا لا الاجماع خالف الحديث. الحديث كان في الاول. ما انا بكلم حضرتك حتى لو خالف الحديث الاجماع نقل بدليل. وبما ان الاجماع نفسه لم ينسخ حضرتك فاهم قصدي؟ يعني بما ان الامه جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم واجمعت على ذلك فده يدل ان اكيد الحديث نسخ. يعني الاحتمال الاخر لا ما يدلش. لا ليه بقى؟ طب الاحتمال العكس هيجي ازاي؟ يعني ازاي هنقلوا اجماع عن قد يكون الاجماع هو الاول والحديث اللي نسخ الاجماع بعد ذلك. قد يكون اجماعوا الاول على حديث انت لم يصلك ثم جاء هذا الحديث مخالف لهم. ده اجماع بعض الصحابه مثلا قبل في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. اه ايوه خلاص.